فاستشهد أهل العلم على الملائكة على تحديده، وفرض يشهدون بذلك أن لا إله إلا الله من أعطاه الله بالعلم البصيرة، فتشهد لربه بالوحدانية لأنه الله الحق، وحولهما من علم الله البصيرة من العلم بكل كتبه وما جاءت من رسله، هم الذين يشهدون له الوحدانية، لا علماء الكلام ولا علماء السياسة ولا علماء الكتاب ولا علماء الجغرافيا وما أشبه ذلك، حوله العلماء بالله وبدينه وبكتبه وبسنة رسله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حواسه الأنبياء وفضلهم وفضلهم وعلى الله أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله واستقاموا عليه وعلموه الناس وعملوا به. فيقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده الأنبياء، وهو خشية كاملة خشية كاملة من أهل العلم بالله من البصيرة التقوى، أن يخشى الله أكمل خشية، وعلى رأس الرسل عليه الصلاة والسلام من الأنبياء ونفع العلماء ونفع العلماء ويخشى الله في الله، ثم يليه علماء الدين في البصيرة الجبى العلم بالله بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله خشية لله وأعظم الخشية لله بعد الأنبياء. فعليك يا طالب العلم أن تعلم بهذا الأمر، هذا كثير من يخشى الله حق الخشية، ومعلوم أن كل مثل وكل يوم يخشى الله ويخافه، لكن خشية الأنبياء والرسل والعلماء فوق ذلك وأكثر من ذلك، وكلما زاد العلم بالله بدونه زاد الخشية لله وزاد خوفه سبحانه وزاد كمال العمل. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل نفسه وجاءوا نفسه واتقوا الله ربكم والذين يؤتون من فضله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع هذا العلم درجات بأعماله الصالحة بتقواه لله ولذلك التبسط في المجالس والاتباع للآلاف المهنية التي يحتاج إلى الحذر عنها يوم 70 من ثلاثة أسابيع يجب أن يكون صدقه يعني المكان لصحة الإنسان من ذلك. العام هو الذي ينتفع بأمر الله ويقابل شرع الله ويعلم عباد الله ويصارع إلى الخير فيكون أسرع الناس إلى العمل وأبعدهم عن الانقياد، كيف يكون العالم بالله؟ كيف يكون العالم بدون الله؟ يتفقه في الدين ويتعلم ويصارع إلى كل خير ويتباعد عن كل شر ويكون مجلة صالحة في أقواله وأفعاله وصوره. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بأمر صحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكان هذا نصيحتي. من علامات التوفيق أن الله رب العبد خيرا يفقهه في الدين، يعني يتعلم ويتبصر ويشارك أهل الخير، هكذا يكون طالب النجاة وطالب فيما عند الله يتفقه في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافع المفيد في الدور دار العلم وفي المساجد وفي كل مكان، هكذا طلب العلم على حقيقه يطلب اين وجده؟ في مسجد وفي مدرسه وفي خيمه وفي الطائره وفي السياره وفي القطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان، اين وجد العلم الناس طلبه واخذه؟ هذه العلامه العظيمه الداله على ان الله اراد من خيرا بني بالله هذه خيرا وفقه الدين، والعلم بالتعلم ايها الاخوه صلى الله عليه وسلم الصحيح من انصرف طريقا وثلثه علما سهل الله له في طريقه الجنه، فبخلاف العلم وطلبه وتفقه في الدين يعلم الاسباب لمعرفه الله حق المعرفه ومعرفه الدين حق المعرفه على الاسباب دخول الجنه والنجاه من النار. فيجب في الجميع من يرسل تقوى الله جل وعلا، ويجب في طلب العلم وتفقه في الدين اما ما قلت، ويصيب طلاب هذه الدار بالجد والامتحان والحرص على شرف كتاب الله وتفضله وتفقه فيه وصار المدرسين على اشهر عليهم مع المذاكره بينكم مع المذاكره ومراجعه كلام اهل العلم في ذلك ان تكتبوا كثيرا وحتى لا تحتاجوا الى صلاه والصلاه الى ان اشهر بعد العنايه بعد المغافره بعد غلاف البوس بعد الاقبال على نفسه والحفظ على فهمه حتى تسالوا عن اشهر بعد ذلك. ويخبر بالعمل يقول الله جل وعلا بل وفد زاد هدى ما كان تقواه بالعمل زاد العلم من خشف القلوب وتقوى خشيه الله فيها او تجاوز في خلق العمل هذا هو الغيب عصاهم حق الله عليه من عمل بما علم من حق الله عليه هذا ليعلم ما في الدولة التي كنا تدل على ذلك مثل الزوء هدى زاد هدى ما حق الله كما تقواه وهو جل وعلا هو جل وعلا هو الذي يحتاج هدى فانت تتابع العلم وتفقد الدين وضد النفاق والله له وبالعمل الصالح وبالجلاله يزيدك الله علما الى علم وهدى الى هدى وتوفيقا الى توفيقك وفي ذلك الاسباب نجاتك وسعادتك في الدنيا والاخره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اول حديث السحور خير من تعلم القران وعلمه. تعلم القران هو الاساس المسلم خفيه علم العقيده مزيع علم الاحكام مزيع علم ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام والهدى مزيع علم السيره مزيع علم الاوائل وقصص الاوائل واخبارهم واخبار الناجين واخبار الحالفين وفوات اخبار جنه النار وفوات اهل جنه وفوات اهل النار كل فرد ان هذا القران يهدي لنبيكم قل هو للذين امنوا هدى وشفاء كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبر الله آياته وليذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن قوله وفيك أن القرآن في أحد أصحابك وهو مسلم صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم يدعى بالقرآن يوم القيامة ويقرأ الله من مده تقبله سورة البقرة هذه النهار كأنهما غائطان أو غواطان أو فقال من بين صلاة تحاجان على صحابهم أو صلى الله عليه وسلم فعليك عبد الله بالعناية بكتاب الله وبإكمال عمله والذهاب في حكمه وعمله به ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا لأصحابه من يحب منها يذهب إلى بطحان يأخذ إلى قصر حلتين سبيلتين كي ينقب لقد واصرفه قال كل يحب ذلك قال ألا وقد وحده إلى المسجد فعلى ما هو في كتاب الله خير الله مما قتل سبيلتين من ثلاثة فهم من ثلاث واربع فهم من اهل الاريان قال فهم يحب او كما قال عليه الصلاه والسلام. يبين الله لما تعلم العلم وتفقه الدين وعلى راس ذلك تعلم كتاب الله وتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها. وان كان لا بد من طلب الدنيا بحاجه الانسان لكن يطلبها بطريقه الشرعيه التي لا تسحبه عنها يجب عليه من طلب العلم قد يطلب بالدنيا وقف خاص اذا احتاج الى ذلك يطلب في الدنيا بطريقه حتى طريق الحرام ويستعين بها على طاعه الله ولكن لا تسخره عن طلب العلم وتفقد بالدين. طلب العلم وتفقد بالدين من اعظم نعم الله وافضل القربات وهو وسيله الى فتح النفاق لما خلق له ومعرفته لما خلق له بتوحيد الله وطاعته ما وجب عليه ما حرم عليه وما يدفع له وما يكره له هذا طريق العلم النافع التفقد بكتاب الله ومثل ما تركوه على صلى الله عليه وسلم قلب السجين. وفي العلم هم رفض الاجواء ونقابه معرفه بالحفظ على طلب العلم والتفقد في الدين والصبر والمثامره حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيره وحتى تكون بعد ذلك من اهل العلم وهذا في الخير وائمه في الهدى في بلادك في بنيها في كل مكان. العلماء هم رب الانبياء ورب الاول في بلا ودها ولا فيها من اهل العلم قد علم العلماء الصالحين الموفقون هم خلفاء الرسل وهم خلفاء الانبياء وهم الهدى في المهتدون احرص ان تكون منهم بكثره التفقه الدين والتعلم والصبر والعنايه بها الشرع عليك حتى تتخلف عن بصيره اذا دمره بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. من يفعل البلل ومن يفعل الكسل ومن يفعل رعاه الوقت فوصيف بنفسه بحسن الوقت والعنايه بحسن ان يبقى سليم وعزيز اعز من الذهب واعز من الدنيا فعرف بحسنه والعنايه به واستغلاله فيما ينفعك العلم النافع والعمل الصالح وحفظ المثلين والمغافرة ونفع بنا في الملائك وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته من صلاة وقراءة وغيرها. نسأل الله بأسمائه الحسنى في الدنيا أن يوفقنا والله في العلم النافع والعمل الصالح وأن يرحم الله ثقة في دينه وثبات عليه وأن يعيننا والله في أنفسنا وسيئات أعمالنا كما يفعل في خير ذلك بهذه الدار وقائمنا عليها كما بارك في أصلها ومنامها وأن يبارك مستمرا ناقضا فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى في مبارك ووفى بها العباد والبلاد وخير بالعلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميعنا العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تبصيره لدين الله في كل مكان. نسأل الله أن يوفقهم لعلمه ونسأل الله أن يهدى أن يرفع بجنوب العلم في خير البلاد وغيرها وأن يعين قائمنا عليها على خير خير وأن يرفع بها العباد والبلاد وأن يرفع الدين بالجميع وخليلته وأن يصف فارغ في جميعها في كل مكان وأن يوجه عليه زوارهم ويصف بعدهم كما يصف أن يوفق ورافع الله في هذه البلاد كل خير وأن يعينها على كل خير وأن يتقبل من أعماله الصالحة وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة في دعم هذه الدار وفي غيرها الجزاء الحسن وأن يضاعف ما في بطنهم وأن يجعله جزاء مستقيم وأن ينفع بها العباد والبلاد في كل مكان إنه شيء جميل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم. جزا الله سماحة الشيخ خيرا فقد أفاد وأفاد كما عهدنا عنه. فالآن يا إخوان أتى دور الأسئلة والأسئلة في حقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك تمنى أن يطلع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك. قد توخينا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الوصول وعلى الاستفادة العامة وهناك بعض الأسئلة في أمور فقهية يمكن إرجائها فيما بعد فلذلك لا تعتبر علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسمحت الشيخ للإجابة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فسمعت ما قاله اخي في موضوع كثره الاسئله وسنحاول ان نعرف ما نستطيع الغرور في هذا الوقت ان شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معناه إذا أتاني مسيا أتيتوها الورد فما معنى الحديث علما أن الناجم منه واضح وهو سرعة رحمة الله بالعالم لأن بعض العلم المهاجرين المثبت ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السبب أثبتت لا يعلم أن أحد من السبب أثبتت فأتونا بذلك المأجورين لهم الله خيرا. يقول أولا من نفر لي في نفسي فخرده في نفسي يقول الله جل وعلا من نفر لي نفسي فخرده في نفسي ومن نفر لي ملائي فخرده في ملائي فمن نفسي ومن تقرب إليه سهرا تقرب إليه وراء ومن تقرب إليه وراء تقرب إليه وباء ومن نفر لي نفسي أتبه غرالة كل كفر فيها جماعة وعليلة حبيبها أصدارها ومارفة كما جاءت وعدم تأويلها وعدم تخفيفها معناها واضح الظاهر وأنه جل وعلا بخيره وإحسانه أسرع بالخير بإحسان إلى عباد منهم هذا مولود الحبيب. أما معناه فهو هذا كيفيته الله سبحانه وتعالى فجل وعلا تقربه إلى عباده ونفسه إلى الفرولة كذب مولود فلخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما كتابه ما جاء في كتابه وسنة النبي الذي قال في رحمه وقال في غيرها ليس كمثل في كلمة وصل إلى الوقت ولا كله في الملاحظ فتقربه ذراعا وباعا وجوها ولا كل هذا شيء يسبه نفسه ويسبه إليه ويقول الله وخزينة أخي الله فهو جل وعلا تقربه إلى عباده ونفسه إلى الهرولة هذه الأمور فلا أخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما كفاله ما جاء في كتابه وسنة النبي الذي قال في أكمل وقال في غيرها ليس كمثل في كلمة وصل إلى الوقت ولن يكون له في الملحد فتقربه ذراعا وباعا ومجيئها ولكل هذا شيء يسبه نفسه

هل التبرع بالدم او لاعضاء الانسان حيا او ميتا جائز؟ السبب له مواقع. اما التبرع بالدم عند الضروره اليه فلا باس ولا حرج في ذلك. واعتبر ان النجس يجمعون اضطرابا بذلك بما فيه من المصلحه العظيمه منذ المضره عند الضروره من يتابع جميل كما يجوز اكل ميته. اما التبرع بالاعضاء فهذا مثل ما فيه خلاف علماء العصر منهم من اجازه ومنهم من منعه وعندي في توقف ولست من يجيزه وعندي في توقف تبرع بالخليه او بالقلب او بغير ذلك اجازه بعض اهل العلم وقال لا بالاحسان لا بالتبرع لا بالزود واخروا منعوه وقال ان هذا نوع من التنفيذ ونوع من الخبر وليس السر في ذاته ولا في اعضائه وربما التصرف يضره ويفضي الى موته فبعض اهل العلم توقف في ذلك وانا من المتوقف في جواب هذا الامر. نعم. جزاكم الله خير. السؤال يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ذات ليله اريد ليلتكم هذه فانها بعد 100 سنه لا يبقى ممن حولكم. ارايتم ليلتكم هذه فانه بعد 100 سنه لا يبقى ممن على وجه الارض احد او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حسب الاستاذ عند مسلم ان كريم الثاني راى الدجال وهو ينتظر ان يؤذن له المظلوم. السؤال كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين بعد 100 سنة احد وكون الدجال عائد من ذلك الوقت الى يومنا هذا؟ الحديث صحيح والمراد النبي صلى الله عليه وسلم فما قال يحترم كما قاله الصحابه وان لا يبقى على وجه الارض منه على ظهرها ذات الوقت احد بعد 100 عام من يوم يكون. اما حديث الدجال فهو من باب خاص باب خصوصيه فلا يرجع على هذا لان النصوص فيها خاص وعام هذا يعم ما عدا خبر الدجال. نعم. وهذا السائل يقول رايت رجل تزوج لامراه ولها ام من الرضاع فهل لزوجها ان يطلب لامها هذه اعني التي ارضعت زوجتها هذا الرجل؟ افيدونا جزاكم الله خير. ام الرضاع هي ام النسب مثل ام الرضاع فهي محروم له كونها من النسب وهكذا بناتها من الرضاع اذا دخل بها بناتها من الرضاع كذلك طبيبا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع الله في كتابه يعني يقول أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فأمها من الرضاعة وجدتها من الرضاعة وبناتها من الرضاعة إذا كان قد دخل بها كم نسبها كم نسبها؟ لعله يكفي لعله يكفي.